دايما بقول ان الطب النفسي عامل زي البحر، البحر الواسع اللي مليان امواج، كل ما تعمقت فيه اكتر هتلاقي حاجات كتير قوي غريب عليك، حاجات بتأثر فيك. في حاجات منهم تقدر تتعامل معها بسهولة جدا، وفي حاجات تانية هتلاقي نفسك بتواجهها غصب عنك حتى لو انت مش مستعد او حتى مش حابب تعمل ده. وللأسف ما بيكونش عندك اختيارات، ساعتها بيبقى كل همك ان انت تخرج من المواجهة دي بأقل خسائر ممكنة. وده اللي حصل لي لما قابلت ميرال، بنت عندها 17 سنة. جت لعيادتي اللي في تسوق هي وامها وابوها، وقالوا لي ان هم اكتشفوا مؤخرا ان بنتهم بتعمل حاجات غريبة اوي في نفسها. ولما سألتهم ايه هي الحاجة دي، رد علي ابوها وقال لي هي ما كانش باين عليها اي حاجة مش طبيعية، يعني الامور كلها كانت كويسة لغاية لما جت في يوم واشتكت لوالدتها ان هي لقت جروح في جسمها، والغريب بقى ان هي مش فاكرة الجروح دي جت منين اصلا ولا حتى ازاي. لما سمعت اللي قاله مرضتش اقول اي تعليق قدام البنت، اكتفيت بس ان انا اسأل مامتها امتى اول مرة اكتشفت الجروح دي وايه اللي حصل بالظبط لما جت ميرال وقالت لك عليها. مامتها اتكلمت وكان واضح جدا حالة القلق الرهيبة اللي كانت فيها. من فترة كده يا دكتور كانت ميرال داخلة تاخد دش، وبعد شوية ندهت عليا وهي مرعوبة، وورتني جروح صغيرة كده في دراعاتها من فوق، وقالت لي ان هي ما تعرفش ده حصل ازاي اصلا، وانا بصراحة قلت لها يمكن هرشت وانت نايمة وعورت نفسك، بس بعد كده بقت كل فترة تلاقي جروح جديدة في جسمها وفي اماكن مختلفة. طيب في اي مشاكل عندكم في البيت او اي مشاكل مع ميرال؟ لا ابدا يا دكتور، احنا في نعمة والحمد لله، هو بس ابوها مش موجود معظم الوقت، بس هي خلاص خدت على كده من فترة كبيرة. وقتها سألت ابوها وانا بحاول امسك اي طرف خيط ابدأ بعلاج الحالة، هو شغل حضرتك بيجبرك ان انت تغيب فترات طويلة؟ لا مش فكرة شغل والله يا دكتور، انا يعني انا بس فاتح بيتين. فهمت حضرتك. تمام يا استاذ سعيد، حضرتك تقدر تستنى بره مع مامة ميرال عشان بس محتاجة اتكلم مع البنت شوية. حاضر يا دكتور، تحت امرك. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله، هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. ابو ميرال اخد مراته وطلعوا برا وسابوا لي البنت. كانت ساكته خالص ومش بتتكلم من ساعه ما دخلت، فبصيت في وشها وانا بحاول استنبط اي حاجه منه، لقيت ان شكلها طبيعي جدا، يعني شويه توتر بس خفيف من عادتها معايا، ودي كانت حاجه طبيعيه يعني ما تقلقش. اما حسيت ان سكوتي طول شويه بدات اسالها، قوليلي يا ميرال انت مش فاكره اي حاجه عن الجروح دي؟ ردت عليا بصوت هادي جدا، لا والله مش فاكرة اي حاجة خالص، مع ان ذاكرتي كويسة قوي. طب في اي جروح قريبة مثلا ممكن اشوفها؟ ايوة في، قالت لي الكلمة دي ولقيتها بترفع كف ايديها قدام عينيا. وقتها شفت الجرح، كان عبارة عن جرح سطحي وبسيط قوي. رفعت حاجبي وقلت لها وانا مستغرب، ياه دي حاجة لا تذكر يعني. فعلا هو جرح صغير، بس لما يبقى في منه كتير قوي في مكان واحد بتبقى حاجة مؤلمة. ايوه فعلا معاكي حق. قوليلي طب يا ميرال انت ايه موقفك من جواز باباكي بواحدة تانية غير مامتك، وانه يعني بيبعد كتير عن البيت بسببها؟ ولا موقف ولا حاجة، انا متعودة على الوضع ده من سنين ومش متضايقة، بالعكس انا عارفة مرات بابا وبتكلم معاها وبزورها، احنا كلنا متصالحين مع الوضع ده عادي ومحدش فينا متضايق. يعني باباكي مثلا مش بيضغط عليك عشان تتقبلي الوضع ده؟ لا والله خالص مفيش اي ضغط من اي نوع. طب انت حالتك النفسية اخبارها ايه؟ يعني مثلا مفيش مشاكل مع اصدقاء ليكي او حالة عاطفية مثلا؟ لو في اي حاجة من دي قوليلي، وطبعا الكلام ده هيفضل بيني وبينك. كل اموري مستقرة يا دكتور ومفيش حالة عاطفية ولا حاجة، بس يمكن في حاجة كده بس مش عارفة هي مهمة ولا لا. طيب قوليلي عليها على طول، في ايه؟ الكوابيس، انا بقالي فترة بشوف كوابيس مرعبة وبقوم من النوم وانا مش قادر حتى اتلم على اعصابي. طب والكوابيس دي بتشوفي فيها ايه؟ احكيلي. بشوف واحدة ست لابسة اسود، ملامحها ما بتبقاش باينة، لكن بتبقى واقفة وبص عليا من بعيد وزي ما يكون بتراقبني، وانا برضو بحاول اهرب منها واروح لأي مكان، لكن هي بتفضل ورايا مكان ما بروح. طب والكوابيس دي بدأت تظهر معاكي من امتى؟ يعني من فترة بس مش فاكرة قد ايه. والست اللي بتشوفيها دي بتقولك حاجة او بتقرب منك؟ لا، هي بتبص عليا بس، لكن شكلها مرعب زي ما تكون مش انسانة. يعني ايه مش انسانة يا ميرال؟ يعني مش زينا، مش شبهنا، عاملة زي كائن مرعب كده بس ملامحه ممسوحة. كانت بتوصف للست دي وهي حاسة بخوف حقيقي ظهر على ملامحها، فعشان كده غيرت الموضوع وسألتها. طيب ممكن تكلميني اكتر عن نفسك يا ميرال؟ خلصت سؤالي واديتها الفرصة ان هي تتكلم في اي حاجة تخطر على بالها، وكلامها كان كله عادي جدا وطبيعي. وبعد شوية قلت لها: طب يا ميرال، انا عاوزك تهدي كده وتطمني خالص، وان شاء الله هنقدر نحل كل حاجة مع بعض. احنا بس هنكتفي بالجلسة الصغيرة دي النهاردة عشان ما تتأخريش على مامتك وباباكي، ومن الجلسة الجاية هنقعد مع بعض اكتر ونتكلم مع بعض في كل حاجة. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. خرجت هي من مكتبي وانا قعدت افكر في حالتها. صحيح احنا دايما بنشوف حالات كتير المريض فيها بيأذي نفسه، لكن دايما بيكون في اعراض مصاحبة بتدل على اضطراب نفسي واضح، زي اكتئاب حاد مثلا او اضطرابات قلق شديدة. لكن البنت دي من الكشف المبدئي اللي عملته ليها مفيش اي حاجة تدل او تقول مثلا ان عندها اي عرض من الاعراض دي. نظراتها كانت متزنة جدا وعقلها حاضر، وبنسبة كبيرة قوي كمان مفيش اي شعور بالذنب او حتى رغبة في ان هي تأذي نفسها. ما كانش فيه غير بس الكوابيس، وعشان كده كنت حاسس ان في حاجة ناقصة، وبسببها قلت لنفسي ان طبعا كل حاجة هتبان مع الجلسات العلاجية اللي هتتم. ولما جه ميعاد الجلسة اللي بعدها طلبت من اهلها ان هم يسيبونا لوحدنا ويدونا الوقت الكافي، وده عشان اقدر اتكلم معها اكتر وافهم حالتها اكتر. بس اول لما ميرال دخلت لقيتها مش زي اول مرة شفتها فيها. وشها كان مخطوف، عينيها حمرة بشكل ملفت، ملامحها كانت بتقول ان هي معيطة وان في حاجة كبيرة قوي حصلت. قعدت قدامي وهي بصة في الارض، وبعد كده ومن غير ما تقول ولا كلمة لقيتها بتكشف دراعتها الاتنين وهي بتتنفض، ومدتهم قدامي على المكتب، ومع اللي عملته ده قالت لي بصوت مخنوق: بص يا دكتور، شوف ايديا عاملين ازاي، انا صحيت من النوم لقيتهم كده، انا والله ما بعمل حاجة في نفسي، والله ما بعمل حاجة. خلصت كلامها وهي بتعيط بقهر، وانا بصيت على ايديها وشفت الجروح اللي كانت لسه جديدة، لونها كان احمر زي ما تكون لسه من كام ساعة، وفي منهم اللي كان لسه بينزل منه دم خفيف. لكن الغريب في الجروح دي بقى ان هي كانت متوزعة بشكل غريب، وكانت منظمة قوي، كأن في حد كان شغال عليها بمسطرة وسكينة. وفي شوية منهم لما ركزت فيهم اكتر لقيت ان هم واخدين اشكال معينة، بس اشكال مش مفهومة. ولما ركزت اكتر قلت لها وانا بحاول اكون هادي شوية عشان اطمنها: الجروح دي حصلت امتى؟ انا صحيت من النوم لقيت ايديا بالمنظر ده، انا كنت نايمة عادي والله، بس الست اللي بشوفها في احلامي جات لي تاني الليلة دي، عينيها كانت سودة وكانت واقفة وبصالي بشكل مرعب، قربت مني وانا مش قادرة اتحرك او ابعد عنها، وفجأة لقيتها مسكت ايديا وفضلت تجرح فيها بسكينة كانت معاها، ولما قمت لقيت نفس الجروح اللي عملتها لي دي موجودة في الحقيقة زي ما حضرتك شفت كده. وما قدرتش تعرفي مين هي الست دي؟ او حتى عقلك ما صور لكيش يعني ان الست دي شخص معين انت تعرفيه في الحقيقة؟ بلعت رئها ودموعها نازلة وقالت لي: لا ما عرفش هي مين، بس انا بكون مرعوبة منها قوي، وبعدين الاول انا كنت بشوفها من بعيد، لكن دي اول مرة تقرب مني وتأذيني بالشكل ده. طب قوليلي يا ميرال، انت لما بتصحي مش بتلاحظي ان جنبك اي ادوات حادة، يعني سكينة، مقص، اي حاجة ليها سن حاد وممكن تجرح؟ لا ما لاحظتش حاجة من دي. طيب اول خطوة عاوزك تعمليها انك انت تنظفي اوضتك من اي آلة حادة وتبعديها عن الأوضة تماما. حاضر يا دكتور هعمل كده. ودلوقتي بقى كلميني عن حياتك انت، يعني مثلا يومك بيعدي ازاي، بتعملي ايه، علاقتك باهلك، اصحابك، ايه اكتر حاجة مثلا بتحبيها؟ وقتها فضلت تحكي وانا قاعد كده بسمعها بكل اهتمام وتركيز، كنت بحاول اعرف اكتر عن حياتها، يمكن ألاقي أي حاجة تساعدني في حالتها دي. ميرال قالت إن هي مش بتحب التجمعات، بتحب تكون دايما لوحدها معظم الوقت، ودي كانت حاجة عادية. معظمنا بيحس براحة أكتر وهو بعيد عن الدوشة. ده غير إن هي اتكلمت كمان عن علاقتها بأهلها، ولقيت إن كل حاجة ماشية طبيعية جدا. وطبعا أنا كنت حريص جدا إن أراقب كل تحركاتها وكمان لغة الجسد وهي بتحكي، وحقيقي ما لقيتش أي حاجة ملفتة. وبعد ما خلصنا الجلسة كتبت لها على أقراص مضادة للاكتئاب، وده عشان تهدي أعصابها وتقلل كمان عندها أي رغبة من إن هي تأذي نفسها. وبعد ما مشيت من عندي قررت إن أنا أفصل دماغي شوية عن جو العيادة ده، خصوصا إن ميرال كانت الحالة الأخيرة في اليوم ده. قلت لنفسي إن أحسن حاجة أعملها إن أنا أروح القهوة اللي أنا وأصحابي دايما بنتجمع فيها، مكان مريح وبحس إن أنا على طبيعتي أكتر، ولو إننا برضو بنتكلم في الشغل بس القعدة معاهم دايما بيبقى ليها طعم تاني. ووصلت هناك خدت لفة بعيني في المكان كله وأنا بدور على حد فيهم، وساعتها لمحت توفيق، صاحبي وعشرة عمري وعدوي اللدود في الطب النفسي. كان قاعد في ركن هادي ماسك فنجان القهوة وبيتمزج بيه زي ما يكون مفيش في العالم كله غيره. شاورت له من بعيد كده فابتسم وقال لي أمجد تعالى يا أمجد. رحت على المكان اللي قاعد فيه، شديت كرسي وقعدت قصاده، وساعتها لقيته بيضحك وبيقول لي ايه الاخبار، وقعت على هنا ولا الهوا رماك؟ لا خفيف، انا جاي افصل شويه. تفصل؟ يبقى معاك شيله تقيل. ها قول يا اخويا، قول وشجيني. مش تقيل قوي يعني، احنا لسه في البدايه وما كونتش بصراحه راي نهائي عن الحاله، بس لازم اعمل ده بسرعه لان انا لو اتاخرت البنت دي هتتصفى. لا بقولك ايه بقى، بلاش جو الالغاز المره دي، مش كل مره تقعد تعمل لي جو الالغاز كده. ندخل بقى في الموضوع على طول. بدأت أحكي له عن حالة ميرال، أحكي له عن الجروح اللي بتلاقيها وكوابسها اللي مش مفهومة، وقلت له كمان إن مفيش أي علامة عندها تدل على وجود اضطراب. سكت شوية وهو بيهز راسه زي ما يكون بيقلب اللي أنا قلته له ده في دماغه، وبعد كده قال لي هي الجروح دي عاملة إزاي يعني؟ خرابيش يعني؟ لا خرابيش إيه، دي جروح بجد، زي ما أنت كده مثلا بتتعور من السكينة كده وأنت بتقطع حاجة، بس الفرق بقى إن هي بتبقى منظمة جدا، يعني منظمة لدرجة تخليني مثلا صعب ان انا اصدق ان البنت دي هي اللي تعمل في نفسها كده. كده المعلومات اللي عندك مش كفاية، انت محتاج تسمع اكتر. جبت التايه انت كده، ما هو ده اللي انا بعمله. ايوه بس مش اي حاجة تسمعها، ركز في المفيد وبس، ركز في اللي انت محتاج تعرفه مش اللي هي حابة تقوله. تصدق عندك حق، طول عمري يا ابني عندي حق. وخلي بالك من حاجة كمان، الكوابيس اللي هي بتشوفها دي مش شرط تكون ناتجة عن صدمة او اضطراب، ممكن جدا تكون انعكاس لحاجة بتحصل معاها. ازاي يعني؟ تقصد ايه؟ يعني الست دي ممكن تكون رمز مش اكتر، فانت لازم تعرف ايه اللي البنت دي بتتعرض له وهي صحية عشان ينعكس يعني عليها بالشكل ده وهي نايمة. كلامه خلاني افكر اكتر من تاني، افكر في كل كلمة قالتها ميرال، خلاني اشوف الموضوع من زاوية تانية خالص. هو توفيق طول عمره كده بيقدر يبسط الامور المعقدة، ولما وصل لحد هنا قمت من مكاني وانا باخد اخر بق من فنجان القهوة بتاعته. بعد كده قلت له انت صح، انا هركز اكتر في المعلومات اللي غايبة عني، خصوصا اي حاجة هي بتتجنب تتكلم عنها، انا لازم اشخص الحالة دي في اقرب وقت. طيب يا عم لسه بدري، ايه انت هتروح من دلوقتي؟ ايوه انا محتاج ان انا ارتاح، محتاج انام كويس عشان افوق لشغل بكرة. يلا شوفك على خير بقى. طب لو ظهر معك اي جديد بلغني. ها مشيت كم خطوة انا بقول له أكيد هكلمك. وفي طريقي للبيت كان كل اللي كان في دماغي وقتها إن أنا أزود لميرال عدد الجلسات، وده عشان أقدر أوصل لعلاجها في أقرب وقت. وبقيت ماشي براجع خطوات العلاج اللي أنا همشي عليها، وفضلت أكررهم لغاية لما حفظتهم. 1- أركز على الكوابيس. 2- أخلق مساحة أمان وثقة بيني وبينها. 3- أعرف التأثير النفسي الحقيقي لغياب باباها. ووصلت البيت، ولما دخلت قابلتني ريحة أكل أنا عارفها كويس أوي، قلت أكيد أمي حبيبتي محضرة لي الوليمة بقى. وفعلا لقيتها عاملة فراخ وملوخية ورز، كانت مجهزة كل حاجة على السفرة وقاعدة مستنياني. وأول لما شافتني قالت لي تعالى بقى كل، عاملة لك الأكل اللي أنت بتحبه. ابتسمت وأنا بقعد قدامها على السفرة. أيوة بقى يا ست الكل، ده الأكل فعلا اللي أنا بحبه، بس الأكل ده تقيل أوي على المعدة وأنا بصراحة كده عاوز أنام. تقيل ده إيه؟ هو ده اللي يسند قلبك ويخليك تنام كويس. انا اضرب صحتك يا حبيبي، انت تعمل عليا دكتور ولا ايه؟ وزي العاده ما قدرتش اخلع منها، وبصراحة الأكل كمان كان ما يتسابش، فقعدت كلت لغاية لما بقيت إيه مش قادر أخد نفسي. بعد كده قمت أغسل إيدي وأنا ماشي زي البطة المتزغطة. وقتها لقيتها طالعة من المطبخ وهي ماسكة في إيديها كوباية شاي وبتقولي عملت لك شاي بقى عشان تحبس. لا أحبس مين بقى يا حاجة، مفيش مكان أصلا خالص، سيبيني أدخل أنام والنبي، أنا تقريبا كده مش شايف قدامي. طب يا حبيبي نوم العافية بقى، تصبح على خير. وانتي من أهل الخير يا ست الكل. سبتها ودخلت اترميت على السرير. أنا فعلا مش شايف قدامي، بس بمجرد ما غمضت عينيا حسيت إن أنا زي ما يكون في حد معايا في الأوضة. فتحت عيني بسرعة، كنت فاكر إن أمي داخلة تقنعني إن أنا آكل حاجة تانية، بس اللي شفتها معايا في الأوضة ما كانتش أمي، كانت واحدة ست لابسة أسود في أسود، وشها مش باين له ملامح، شعرها طويل ونزل على نص وشها ومخبيه، واقفة جنب الباب وبتبص عليا وهي ثابتة وما بتتحركش. قلبي كان بيدق بسرعة، حاسس إن أنا مش قادر أتنفس، شكلها كان مرعب وهي ثابتة ووشها ناحيتي، جسمي كان بيتنفض وكنت عاوز أدافع عن نفسي بأي شكل. قمت من على السرير بالعافية وأنا حاسس بجسمي تقيل، حركتي بطيئة، بقيت بتحرك ناحيتها وأنا بحاول أنادي على أمي لكن صوتي ما بيطلعش. وفي لحظة كنت حاسس إن أنا بتخنق، حاجة جوا عقلي بتقولي إن هي اللي بتحاول تخنقني وتتخلص مني. فضلت ماشي خطوة ورا خطوة، كنت بقرأ القرآن كله في دماغي، وبمجرد ما قربت منها لقيتها اختفت. ساعتها حسيت إن زي ما يكون حد كان ماسك رقبتي وسابها فجأة. شهقت جامد وأنا باخد نفس طويل بعد الخنقة اللي أنا كنت فيها دي. فضلت موطي وأنا سند بإيدي على ركبتي وبحاول أهدى، ولما بدأت أستوعب اللي بيحصل لقيت نفسي واقف قريب من باب الأوضة. في اللحظة دي لفيت عشان أبص في كل مكان حواليا، كنت بسأل نفسي اللي حصل ده حلم ولا حقيقة. بعد كده رجعت قعدت على السرير التاني وأنا بمسح وشي بإيدي عشان أفوق. بعدها افتكرت كمية الأكل اللي أنا كلتها، فخدت نفسي تاني وأنا حاسس بحرقان فظيع في المعدة، وقلت بصوت واطي الله يسامحك يا ماما، ما أكيد الأكل هو اللي كبس على نفسي وخلاني أحلم بالكابوس ده. ومن بعد الموقف ده عدى كام يوم ما بين العيادة والبيت، لغاية لما جه ميعاد جلسة ميرال، والمرة دي كانت قاعدة مع مامتها بس. في الأول خليتهم هما الاتنين يدخلوا عشان أتكلم معاهم، كنت محتاجة أتعرف أكتر على مامتها، أشوف بتتعامل مع البنت إزاي، وهل غياب الأب ووجود زوجة تانية أثر على نفسية البنت أو الأم في أي حاجة ولا لأ. ولما دخلوا عندي المكتب ابتسمت وقلت لهم أنا كنت حابب النهاردة أن حضرتك تقعدي شوية معنا في بداية الجلسة عشان أتعرف عليكم كأسرة يعني. آه طبعا يا دكتور مفيش مشكلة خالص، أهم حاجة البنت تبقى كويسة. قعدوا قدامي وابتديت أوجه أسئلتي للأم الأول، كنت براقب ردود أفعالها، وده عشان بعد ما أخلص معاها أبدأ جلستي مع ميرال. أنا عرفت من والد ميرال إن في زوجة تانية، يا ترى ده مأثر عليكم أو على البيت بأي شكل من الأشكال؟ لقيتها بصت قدامها كده زي ما تكون سرحانة في حاجة، وبعد كده قالت لي أكيد غياب الأب له تأثير، بس أنا دايما بحاول أعوضها، أبوها برضو مش سايبها، وهو أول لما عرف حكاية الجروح دي صمم إن احنا نوديها تتعالج. هو عارف من أول مرة ظهرت فيها الجروح؟ وهنا ميرال ومامتها ردوا عليا في نفس واحد لكن بإجابة مختلفة، وده خلاني ارتبك واتلخبط لأن ميرال قالت لأ ومامتها قالت أيوة. ساعتها حسيت إن في حاجة مش مظبوطة، لكن حاولت أبين إن أنا ما خدتش بالي من اللي حصل، ورجعت أوجه أسئلتي تاني للأم وقلت لها وإنتي كان إيه رأيك في إن ميرال تبدأ علاج؟ رحبت طبعا يا دكتور، هو لما بنتي تقوم من النوم كل يوم والتاني وهي عاملة في نفسها كده أنا هبقى مبسوطة؟ لما قالت كده لقيت ميرال بترد عليها وهي بتعيط أنا ما عملتش حاجة في نفسي يا ماما والله. وهنا لاحظت إن ميرال بتتكلم بصيغة اللي تعب من كتر ما دافع عن نفسه، وكان واضح إن أمها كانت بتلوم عليها أو بتتهمها بشكل مباشر إن هي السبب في الجروح دي، وعشان كده طلبت منها إن هي تستنى برا وإن أنا هكمل الجلسة مع ميرال وبس. وبمجرد ما بقينا لوحدنا سألت ميرال بهدوء ميرال ايه موقف مامتك من الجروح اللي بتلاقيها في جسمك؟ ماما مقتنعة ان انا اللي بعمل كده في نفسي وبتحاول تقنعني بده، بس انا ما عملتش حاجة. طب مامتك بتتعامل معاك ازاي في الموضوع ده؟ بتزعقلك يعني بتضغط عليكي؟ لا ماما مش بتزعقلي خالص، بالعكس هي دايما بتعاملني كويس قوي، وعلى فكرة ماما حنينة جدا علي. طب لما بتشوف الجروح دي بيبقى موقفها ايه؟ بتقولي ان انا لازم اروح اتعالج عشان اوقف اللي بيحصل ده، وان لو الناس عرفوا حاجة زي كده هيقولوا عني مجنونة. طب ليه قالت ان باباك يعرف من اول مرة ظهرت فيها الجروح دي وانت قلتي عكس كده؟ لان احنا خبينا على بابا اول مرة، كنا فاكرينها صدفة كده ومش هتتكرر تاني، وكنا متفقين ان احنا ما نقولش حاجة خالص عن الموضوع ده، بس هو عارف لما الحكاية دي اتكررت وعلى طول قال لازم نروح لدكتور. كل اجابتها كانت منطقية، مفيش اي حاجة تأخذ عليها، وكده حيرتني اكتر، ما بقتش عارف امسك اي خيط يوصلني للتشخيص الصح. زودت لها مهدئ خفيف يساعدها على النوم، وكمان يفيدها لو هي بتمشي وهي نايمة ولا حاجة. وعلى الرغم من ان مامتها اكدت ان ده ما بيحصلش، بس كان لازم اخد كل احتياطاتي، ومشيت مرال من عندي. سابتني محبط وعاجز عن ان انا اوصل لاي حاجة. بس بعد كام يوم حصلت حاجة قلبت كل الموازين. كنت شغال مع حالة وفجأة سمعت اصوات ناس بتزعق برا. انا عارف ان بعض العيادات بيحصل فيها خناقات على الدور ومين يدخل الاول ومين بعده، لكن الكلام ده مش عندي، لان كل حالة بيبقى ليها معاد معين، معاد معروف ومحجوز من قبلها بفترة. فكملت كلامي مع الحالة اللي قدامي على امل ان السكرتيرة تقدر تحل المشكلة، لكن لقيت الزعيق بيزيد، وكان واضح ان هي مش عارفة تعمل اي حاجة. وقبل ما اعتذر للحالة عشان اطلع اشوف ايه اللي بيحصل بره، فجأة باب الاوضة اتفتح ولقيت السكرتيرة داخلة بسرعة وهي بتقول لي: يا دكتور الحقني، حالة من الحالات اللي معادهم مش النهاردة موجودين هنا دلوقتي ومصممين ان هم يقابلوا حضرتك، بيقول الموضوع مهم ومش هيقدروا يستنوا للجلسة الجاية. ايه الكلام الفارغ ده يا دينا؟ هي مش العيادة ليها مواعيد ولا ايه؟ قول لهم يستنوا دورهم. قلت يا دكتور والله، لكن الراجل قال لي ان هو هيفضل على باب العيادة لو حضرتك حتى ما قابلتوش هيعمل مشكلة. تهديد ده يعني ولا ايه؟ انا كده هطلب للبوليس. هو مين الراجل ده؟ ده والد ميرال ومعاه البنت وامها، وبيقول ان الموضوع خطير قوي. اول ما سمعت اسم ميرال 100 قصة جت في دماغي. قلت اكيد البنت اذت نفسها ويمكن كمان حاولت تنتحر، وطبعا ما كانش ينفع ارفض اقابلهم، لان ممكن جدا مقابلتي ليهم تنقذ البنت دي من اذى كبير قوي. عشان كده قلت لدينا: طيب دخليهم على اوضه الاستراحه بتاعتي، وانا 5 دقايق وهكون عندهم. بعد كده اعتذرت للحاله اللي كانت قدامي، فهمتها ان الوضع خطير فعلا ولازم اروح اشوف البنت دي. والحمد لله الست اللي كانت قاعده قدامي ساعتها كانت متفهمه جدا، وقالت لي ان هي هتحجز ميعاد تاني تكمل فيها الجلسه. وبعد ما الست ما مشيت، خرجت من المكتب وانا بحاول اخمن ايه اللي ممكن يكون حصل عشان يقلب الدنيا بالشكل ده. واول ما دخلت عليهم الاستراحه لقيت ميرال قاعده جنب مامتها ومنهاره من العياط، وباباها كان واقف جنبها وشه احمر وشكله كان متضايق على الاخر. واول لما شافني لقيته جاي بيقرب مني بسرعه وقال لي وهو منفعل: تعال يا دكتور، تعال شوف بنفسك هل الموضوع يستاهل ان احنا نقابل حضرتك دلوقتي ولا لا. في ايه بس؟ اهدى كده بس وفهمني. اسمعني، انا هوريك حاجة لو عندك تفسير ليها قوله، ولو مفيش يبقى احنا كده طريقنا مش معاك. خير بس ايه اللي حصل؟ لقيته راح عند ميرال وقال لها: قومي. ميرال كانت بتبصله وبتبصله وهي خايفة، ولاحظت ان هي ماسكة طرف بلوزتها وشداها زي ما تكون بتداري حاجة. اما هو فقرب منها وقال لها: وريه يا بيت، وريه اللي في بطنك. ميرال عياطها زاد، فضلت تقول له وهي بتترجاه: بلاش، مش عاوز يا بابا. لكن ابوها بكل عنف مسك طرف بلوزتها ورفعها شوية عن بطنها، وهنا شفت حاجة مريبة. البنت كان على بطنها جرح كبير على شكل نجمة، جرح لسه جديد وحواليه أثر دم. كنت مصدومة للي أنا شايفه، لكن حاولت أسيطر على نفسي وقلت لهم: ده حصل إمتى وإزاي؟ باباها قال لي هو متعصب: أنا اللي جاي هنا عشان أسألك يا دكتور، البنت بتصحى كل يوم بجروح جديدة وآخرهم الجرح ده، قول لي انت بقى اللي يخليها تعمل كده في نفسها. بصيت لميرال وسألتها بهدوء لان حالتها كانت وحشة قوي: ميرال، قولي لي الجرح ده حصل ازاي؟ هزت راسها بسرعة وهي بتعيط وقالت لي: ما عرفش والله، ما عملت كده في نفسي، انا صحيت وانا حاسة بوجع في المنطقة دي، ولما بصيت اشوف في ايه لقيته كده. ساعتها مامتها اللي كانت قاعدة ساكتة اخيرا اتدخلت: اكيد اللي بيحصل ده حالة نفسية، واكيد هي اللي بتجرح نفسها وهي نايمة. يا دكتور احنا راضيين باللي حضرتك تقول عليه وهنعمله. ساعتها ابو ميرال زعق فيها وقال: وانا اصدق الكلام ده؟ احنا بقالنا فترة على نفس الحال، وكل مرة بنقول نفسية نفسية، ولا يمكن حتى بتمشي وهي نايمة، لكن جرح بالشكل ده مش ممكن ابدا تعمله وهي نايمة. اما انا فقلت له انا بحاول اهديه: طيب ممكن بس حضرتك تهدى شوية عشان بس نعرف نتكلم، يعني مش اكتر، انا محتاج بس افهم منها اللي حصل ده حصل ازاي، سيبني بس اتكلم معاها. ما بقالك كتير بتتكلم معاها يا دكتور، مفيش اي تحسن، هنقضيها كلام ولا ايه؟ اسمعني، انا هجيبلك من الاخر زي ما قلتلك قبل كده. طالما ما عندكوش تفسير يبقى طريقنا مش طريقك. يعني ايه؟ ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي اخلص بنتي من اللي هي فيه، بنت كده ممسوسة ومأزية، وانا مش هسيبه يخلص عليها. كلامه صدمني لدرجة ان انا وقتها معرفتش انطق. انا قلت ان هو ناوي يوديها لدكتور تاني ولا حاجة غيري، لكن ما توقعتش ابدا ان تفكيره ودالي الخزعبلات دي. وانا بحاول ادور على اي رد اقنعه بيه، والدة ميرال سبقتني وردت عليه بسرعة وقالت: انت كده بتضيعها، مأزية ايه؟ بلاش كلام فارغ، البنت عندها حالة نفسية، انا امها وقادرة بيها، انت تعرف عننا ايه؟ انت بتيجي اللوكاندا ترتاح لك فيها يومين وترجع تاني لمراتك. انت لو اب بجد ما كنتش وصلتها ان هي تعمل في نفسها كده. انت... وفي ثواني تحولت الأوضة لساحة معركة بين والد ووالدة ميرال، وانا كنت واقف بينهم مش عارف اسكتهم ولا حتى عارف اسيبهم واخرج. كنت خايف ان الخناقة بينهم توصل لأكتر من كده، خصوصا ان كل واحد فيهم بدأ يجمع غلطات التاني وحاجات بقى حصلت من سنين. وفي وسط كل ده لقيت ميرال بتقرب علي وهم ملهيين في خناقاتهم، بتقول لي بصوت واطي: الست اللي انا بشوفها في الحلم يا دكتور. مالها يا ميرال؟ هي اللي عملت فيا كده، هي جات لي في الحلم، كانت واقفه وبتبص عليا زي كل مره، وبعدين قربت مني وفضلت تلف حواليا وهي بتقول حاجات ما فهمتهاش، وبعد كده هجمت عليا وبكل قوتها عورتني بالشكل ده. كنت حاسه بالجرح وهو بيتفتح، لكن ما كنتش قادره اعمل حاجه ولا حتى قادره اقاوم اللي بيحصل. كلامها خلاني احس ان اللي بيحصل ده اكبر من ان هو يكون حاله نفسيه او ايذاء للنفس. اللي على بطن ميرال ده كان لغز كبير جدا محتاج يتحل. وفي اللحظه دي قطع افكاري صوت باباه وهو بيقول: خلص الكلام لحد كده، البنت دي هتروح لشيخ من بكره. وشد البنت في ايده وطلع من الاوضه ومن العياده كلها بسرعه. وفضلت والده ميرال واقفه وهي بتعيط وبتبص عليهم بحسره. وبعد كده لقيتها بتقرب عليا وقالت لي: بالله عليك يا دكتور حاول تمنعه، انا خايفه يضيع البت مننا. للاسف يا فندم انا ما اقدرش اعمل اي حاجه، انا ماليش غير ان انا بس اتدخل بالنصيحه والتفاهم، لكن همنعه ازاي؟ يعني هو مش مقتنع ان ميرال مريضه. طب والحل؟ هنسيب البت تمشي معاه في الكلام الفارغ ده؟ سكت شويه وانا بفكر، وبعد كده قلت لها: اسمعي، انا عاوزك تكوني معاه في اي خطوه هيعملها. تعرفي هو ناوي على ايه بالظبط؟ ولما يحدد هيروح للشيخ اللي قال عليه امتى وفين بالظبط بلغيني. ليه يا دكتور؟ ناوي على ايه؟ ناوي اثبت له ان ميرال مريضه، بس خلينا نثبت له بالطريقه اللي يفهمها ويقتنع بيها. ومشيت والده ميرال، وده بعد ما اديتها رقمي الخاص واكدت عليها ان هي تنقل لي كل حاجه بتحصل بالتفصيل. وفعلا تاني يوم لقيت رساله منها بتقول لي ان ابو ميرال هيجيب لهم شيخ بعد العشاء في البيت عندهم، وكتبت لي كمان عنوان البيت وطلبت مني ان انا اكون موجود، على اساس يعني ان انا انقذ البنت لو حصلت اي حاجة غريبة من اللي بتشوفها بتحصل في التلفزيون. في اليوم ده اعتذرت عن كل المواعيد اللي ورايا، جهزت نفسي عشان اروح لهم في الميعاد رغم ان الفكرة اصلا كانت غريبة بالنسبة لي، وكمان كنت قلقان جدا من رد فعل ابو ميرال، لكن سلامة البنت عندي كانت اهم بكتير من اي حاجة تانية. اول ما وصلت على هناك رنت على والدة ميرال ووقفت مستني لغاية لما جات لي وفتحت لي وهي وشها مخطوف وقلقان. ولما دخلتني جوه لقيت راجل كبير في السن قاعد في الصالة، كان لابس جلابية بيضة ولو دقنة طويلة، وكان ماسك سبحة في ايده. ابو ميرال وقتها كان واقف قدامه وبيدي له كوباية مية. ما نكرش بصراحة ان الراجل كان وشه سامح عكس ما توقعت، انا قلت ان هما هيقعوا في واحد نصاب ودجال، ودول بقى بيبقى باين عليهم وبيتعرفوا كمان من نظرة. لكن الشيخ ده كان شكله راجل محترم فعلا. بس اول ما ابو ميرال شافني اتصدم، لقيته بيزعق وبيقول: انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلتلك خلاص ان موضوع ميرال ده مش سكتك؟ مامة ميرال اتدخلت وقالت له: انا اللي طلبت منه يجي، الدكتور قلبه على البنت وانا طلبت منه ان هو يكون موجود عشان يعني لو حصلت اي حاجة يساعدنا. يساعد في ايه؟ الموضوع دلوقتي مالوش علاقة ولا بطب ولا بالدكاترة. ساعتها انا رديت عليه بكل هدوء وقلت له: حضرتك معاك حق وانا مقدر جدا موقفك ده، بس انا هنا مش عشان اعرض الشيخ او اقول حتى كلام ضد اللي هيحصل، انا بس عايز اكون موجود عشان لو احتجت اي مساعده وفي نفس الوقت اطمن على البنت. لما قلت كده لقيت الشيخ رفع ايده وشاور له: سيبه يقعد يا استاذ، مفيش مانع انه يحضر الجلسه، ولو ربنا كتب الخير هنلاقي الحل سواء بعلمي او بعلمه. ابو ميرال كان لسه واقف ومتضايق وشكله ما كانش طايقني، لكن لقيته بيقول: ماشي هقعد، بس لو حسيت ان وجودك هيعطل اللي بنعمله يبقى انا اللي هطلعك بره بنفسي. وافقت على كلامه وقعدت على كرسي جنب الحيطة. كنت بحاول ابقى هادي خالص، اركز على اي تفاصيل هتحصل قدامي. الشيخ خلى ميرال تقعد على كرسي لوحدها في نص الصالة وبدأ يقرأ قرآن بصوت هادي. وقتها انا كل تركيزي كان على ميرال، كان باين عليها التوتر من اول لما قعدت. والشيخ كان مكمل قراية وبدأ يعلي صوته اكتر واكتر، وساعتها لقيت ميرال بتبص ناحية ركن معين برعب، زي ما يكون شايفة حاجة احنا مش شايفينها. وساعتها الشيخ وقف قراية وقال لها: يا بنتي لو جواكي حاجة مش منك قوليلي. ميرال ما ردتش عليه، فسألها تاني: طب لو انت شايفة حاجة قوليلي. ساعتها ميرال رفعت ايديها وشاورت على حاجة، لكن لما بصنا كلنا مكان ما بتشاور ما لقيناش اي حاجة خالص. وانا كنت قاعد وشايف اللي بيحصل ده، بس ما كنتش عارف اللي هي فيه ده حقيقي ولا مجرد ضغط نفسي ميرال عايشاه. ومن غير مقدمات لقيتها بتتكلم وهي مرعوبة وبتقول: اهي هناك، هي واقفة هناك اهي. فضلنا نبص في كل حتة بس ما كناش شايفين اي حاجة. لكن في الحقيقة انا كنت حاسس ببرودة مش طبيعية في الجو، رغم ان المكان ده كان متقفل تماما. اما الشيخ فرجع يقرأ قرآن من تاني، لكن بعد دقيقة لقيناه قام وقف فجأة وهو ماسك صدره، وزي ما يكون نفسه اتكتم فجأة. كان بيحاول يتنفس بصعوبة زي اللي بيغرق في مية، وصوته كان بيترعش وهو بيقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بالله، أعوذ بالله. وفي منظر عمري ما أنساه، الشيخ بدأ يرجع بظهره لورا كأنه بيحاول يبعد عن حاجة، وفجأة بصلنا وهو بيقول: الشر ده، المكان متلغم بالشر، أنا مش قادر أكمل، أعوذ بالله، أعوذ بالله. قلت له بسرعة وأنا قايم وراه: استنى حضرتك، طيب قول لنا فيه إيه؟ لكنه ما ردش عليا، طلع بره البيت وما فيش على لسانه غير كلمة أعوذ بالله أعوذ بالله. وبالنسبة لأبو ميرال فطلع يجري وراه لغاية الشارع بره، كان عمال يقول له: يا شيخ احنا معتمدين عليك. بس الشيخ مشي من غير ولا كلمة زيادة، وسبنا كلنا مش فاهمين أي حاجة من اللي بتحصل ده. وقتها مامة ميرال قامت وهي بتزعق بصوت عالي: ما هو شفت، طلع نصاب زي ما قلتلك، ولا له أي لازم من اللي احنا عملناه ده. كل اللي حصل ده شغل تمثيل، قلت لك من الاول نكمل مع الدكتور، لكن لا، لازم كلامك انت اللي يمشي. وبقول لك ايه بقى، اسمعني بقى عشان انا فضبيه منك، انت مالكش دعوه بميرال خالص، سيبها لي زي ما انت بسايب كل حاجه كده، وخليك هناك جنب مراتك. ابو ميرال كان واقف وموطي راسه في الارض، ورد والقهر كان باين عليه: انا كنت بحاول اساعدها وبحاول الاقي حل، انا مش قادر اشوف بنتي بالشكل ده وما اعملش حاجه. مش كفايه مراتي هناك بتروح مني قدام عيني وانا مش قادر اساعدها، كمان اخسر بنتي. ركز انت مع مراتك هناك وسيب لي بنتي، انا اضرب مصلحتها من اي حد. هنا قررت اتدخل بسرعه قبل ما الموضوع يتقلب خناقه من تاني: ممكن نهدى بس شويه يا جماعه، المشكله هنا مش في مين المسؤول، المشكله ان ميرال محتاجه مساعده بجد. خلونا نحط ايدينا في ايدين بعض، خلونا نعرف نساعدها، ولازم يكون في صبر لان العلاج النفسي بياخد وقت طويل. وانا مش قادر اصدق ان بنتي تعبانه، بس خلاص انا مبقاش في ايدي اي حاجه تاني اعملها. يبقى اتفقنا يا استاذ سعيد، ميرال هترجع معايا تاني الجلسات لان مفيش في ايدينا اي حاجه تاني نعملها. بعدها مشيت من هناك، مشيت وانا عندي احساس غريب، احساس بيقول ان في ورقه ناقصه في حاله ميرال، بس ما كنتش قادر اكتشف ايه هي الورقه دي. عشان كده رحت للي دايما بيبسط لي كل حاجه معقده، توفيق عدوي اللدود. في الاول كلمته على التليفون، ولما عرفت ان هو موجود على القهوه قلت له ما تتحركش انا جايلك على طول. وفعلا رحت له، واول لما قعدت قدامه قلت له: انا الحاله دي هتجنني خلاص، اول مره امشي مع حاله باحساسي كده، واحساسي بيقول ان في حاجه غلط. طب اهدى كده بس واحكي لي ايه الجديد اللي حصل. حكيت له على كل حاجه حصلت لغايه لما مشيت من بيت ميرال. لقيته سرح شويه وبعد كده قال لي: والله يا صاحبي الموضوع حله بسيط وانتوا اللي معقدينه. بسيط ازاي يعني؟ بص، ابوها خايف عليها وعاوز دليل على اللي بيحصل ده. تمام، خلي ابوها بقى يركب كاميرات في اوضتها ويشوف هي بتعمل ايه وبتجرح نفسها ازاي اصلا وامتى، ساعتها مش بس هيعرف الحقيقه، ده كمان هيبقى معاه الدليل، وبكده بقى قلبه هيرتاح وانت كمان هترتاح وتقدر تكمل شغلك معاها. كاميرات؟ وتفتكر حاجه زي كده مش هتزود توترها؟ ومين قال ان هي هتعرف؟ انت تخليه يعمل كده من غير حتى ما يقول لحد خالص عشان الامور تبقى طبيعية. وخد بالك هي لو عرفت عليها البطن هيخزن معلومة زي دي وهيبدأ يخلق حيل دفاعية كتير جدا عشان ما يتكشفش. طب ما اقول لامها احسن، الست متعاونة اكتر منه. لا غلطة، لان ساعتها ممكن يلبسك انت مشكلة. لازم تاخد اذنه هو، وهو اللي يعمل كده بنفسه، دي بنت واحنا بنكسر خصوصيتها. ماشي، هحاول اتواصل مع ابوها واقوله. يا رب يكون كلامك صح ونقدر نوصل لحاجة. هتوصل يا باشا، البنت دي شكلها بتتعرض لضغط جامد جدا ان ابوها ساب امها، واكيد هي اللي بتعمل كده كنوع من انواع لفت الانتباه يعني. خلصت كلامي معاه وروحت على البيت، وليلتها ما جاليش نوم. اتواصلت مع والد ميرال وقلت له على فكرة الكاميرات دي، وهو رحب جدا بالفكرة لان هو كان عاوز يطمن على بنته باي وسيلة. وقتها كمان قال لي: يا دكتور انا مش قصدي اقلل منك، بس انا جوايا احساس بيقول ان بنتي مش مجنونة، وبعدين امها اكدت لي ان البنت مش بتمشي وهي نايمة ولا حاجة. المرض النفسي مش جنون، بلاش تقول على بنتك كده. خلينا بس نمشي خطوة خطوة. الاول تتأكد ان مرال هي المسؤولة عن اذية نفسها، وبعد كده بقى نمشي على العلاج والجلسات، وان شاء الله اكيد هيجيبوا نتيجة. حاضر يا دكتور، خليني معاك للاخر. قفلت معاه بعد ما اكدت عليه ان هو ينفذ اتفاقنا ده في سرية تامة، وخدت منه وعد ان هو بمجرد ما يخلص حكاية الكاميرات دي هيجي ومعاه التسجيلات مهما كان اللي فيها. وغاب يومين وتلاتة وعدى اسبوع وانا ما سمعتش منه اي خبر. وفي الفترة دي كنت محتار اتصل بيه واسأله ولا استنى، يمكن لسه الفرصة ما جاتلوش ان هو ينفذ، خصوصا ان المفروض يستغل عدم وجود ميرال وامها في البيت عشان يركب الكاميرات من وراهم. لكن لما فات 10 ايام وما كلمنيش قلت لا بقى هكلمه انا بقى واشوف وافهم ايه اللي بيحصل. ولما كلمته لقيته بيقول لي: عاوز تعرف اللي حصل يا دكتور؟ ماشي، بس مش هينفع في التليفون، لازم اشوفك. قلت له انا قلقان من نبرة الهم الكبيرة اللي في صوته: طيب تعالى لي العيادة بعد الساعة 9 عشان بس نقدر نتكلم براحتنا. ماشي يا دكتور هجيلك. وفي اليوم ده فضلت قاعد مستنيه، دماغي كانت عمالة بتتخيل مليون سيناريو اللي حصل، لغاية لما لقيته جه. رحبت بيه وفضلنا قاعدين في المكتب شوية وهو ساكت. محبتش استعجله واسأله عن اي حاجة لان شكله كان شايل هم الدنيا كلها فوق كتافه. انا سبته براحته خالص لغاية لما اتكلم: انا عملت زي ما انت ما قلتلي وركبت الكاميرات. طب كويس، وشفت ايه بقى؟ اتصدمت، عمري ما تخيلت ان انا اشوف اللي حصل. فهمني طيب ايه اللي حصل؟ شفت اوضة مراتي ام ميرال داخلة اوضة البت بعد نص الليل وماسكة حاجة في ايديها زي خنجر او سكينة رفيعة، وقربت من ميرال والبت نايمة ومش حاسة بحاجة، ولقيتها بتطلع منديل وقربته من وشها. يعني كانت بتخدرها؟ ايوه، وبعد كده كشفت دراعها وبدأت تجرحها بالسكينة اللي معاها. مش اي جرح كده والسلام، لا دي كانت مركزة قوي في اللي بتعمله. قلت له انا متوتر ومش مصدق اللي بسمعه: وبعدين كمل. طلعت من جيبها ازازة صغيرة وبقت تصفي فيها الدم اللي نازل من الجرح، وبعد ما خلصت طلعت مقص صغير وقصت خصلة من شعرها. ولما وصل لحد هنا لقيته بيبصلي الاول مرة من ساعة ما دخل وقال لي وهو مقهور: والله يا دكتور كان هين عليا واجهها واكلها بسناني، بس كنت محتاج افهم ليه بتعمل كل ده، ليه بتعذب بنتها بالشكل ده وبتوهمنا من هي مريضة. عشان كده قررت ان ندخل اوضتها وافتش فيها، اوضتها اللي حرمت عليا انا والبنت ادخلها بقالها يجي سنة. طب وشفت ايه في اوضتها؟ اكتشفت ان هي مش اوضة، دي قبر للنجاسة والاعمال، حيطانها مليانة رموز غريبة، وشفت حاجات ما تتشافش غير في الافلام وبس. ده طلعت واخدة دم بنتي وشعرها عشان تعمل بيهم سحر اسود. سحر اسود؟ لمين؟ للبنت؟ لا يا دكتور، لمرات التانية عشان تنتقم، مرات اللي بقالها سنة في السرير والدكاترة مش عارفين فيها ايه. انا كنت فاكر ان هدى بتحب بنتها وبتخاف عليها، اتاري الكره عماها خلاها تأذي بنتها وتستغلها عشان تنتقم مني. وإلا عرفك ان السحر ده معمول عشان مراتك؟ صورها يا دكتور، صورها اللي مالية الأوضة ومرسوم عليها بالدم. طب وانت سكت على اللي شفت ده كله ولا واجهتها؟ هواجه مين؟ انا بلغت عنها، خدت بنتي على بيت التاني لحد لما اشوف شيخ موثوق فيه بقى يحلها من اللي هي فيه ده، ويمكن اقدر الحق مراتي كمان. اسمع يا استاذ سعيد، انا دكتور يعني صعب جدا ان اصدق في حكاية السحر والكلام ده. يعني انا كذاب يا دكتور؟ لا والله العظيم مش القصد كده، أنا قصدي أقولك يعني إن يمكن صعب علي أصدق إن والدة مرال هي السبب في تعب مراتك التانية عن طريق السحر، لكن الحقيقة الوحيدة اللي قدامي ما أقدرش أنكرها هي إن الست دي أذت مرال واستغلتها، ولما مرال بدأت تشتكي حاولت توهمها إن هي مريضة نفسيا، ولما أنت أصرت إنك تتدخل وتلحقها اختارت إن هي تعالجها نفسيا عشان ما نقدرش نكشف اللي بتعمله. لكن واضح إن الشيخ اللي أنت جبته ده شاف اللي إحنا ما قدرناش نشوفه. معاك حق يا دكتور، يا ريتني كنت ركبت كاميرات من زمان. كل شيء بأوان يا أستاذ سعيد، المهم دلوقتي إن أنت تاخد بالك من مرال. ما دي المشكلة، البت حالتها بقت صعبة زي ما يكون أمها ربطها بحاجة. أنت خدت أول وأهم خطوة يا أبو مرال، والباقي سهل إن شاء الله. ونعم بالله يا دكتور، مش عارف أشكرك إزاي، جميلك ده فوق راسي. أنا ما عملتش حاجة خالص، ربنا يطمنك عليها ويحفظها لك يا رب ويشفي لك مراتك. تعيش يا دكتور، بالإذن. أنا بقى ومشي أستاذ سعيد من عندي، وما سمعتش عنهم أي حاجة تاني من وقتها، لكن هتفضل مرال بالنسبة لي زي موجة البحر العالية، الموجة اللي جت قدامي على غفلة وعدت وما لمحتهاش تاني. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتبة نور حسين على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضرتكم سمعتوه دلوقتي، كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك او حضرتك لسه جدد على القناه، يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت من الناس اللي بتحب تدعمني، يا ريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمه. سلام عليكم.